أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام. أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أقره إذا أقره القائد ما في بأس، حتى لو كان العسل يعني بس ما يأخذ إقراب عسل، ما أقول ما يأخذ شيء كثير، هو ما دام أن الأمر راجع للإمام والإمام يجب عليه أن ينظر إلى مصلحة. نعم. إذا اتفق جهد المقاتلين، لكن هذا في طائرة تحمل صناديق نووية والآخر في طائرة تحمل صناديق تقليدية. نعم. أيهن أشد خطأ؟ النووي. طيب. ينفذ. هذا يجعله السهم الذي للفرس لطائرته وينفل، كل من فيه غنى في الحرب فللإمام أن ينفله تشجيع. نعم، لكنه يعني نفس الجهد الذي بذله الآخر بذله هذا، إلا أن الدولة سلحت هذه الطائرة بسلاح نووي والآخر بسلاح نووي. أينك أن تقولنا أن المسلح بسلاح نووي أخطر؟ أي سلاح لو يخطر، لكن ما أخطر على في الأرض، أخطر على نفس القائد. لا كل واحد هذا الجماعة كل واحد انتهى. الآل وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كم كيف كي ما هي كيفية قسم الغنيمة؟ خالد كيف؟ نعم. يبدأ بالخمس أولا؟ طيب. كيف له وصف؟ فقط؟ طيب. يعني يقسم الخمس على خمسة، فيكون سهم الله ورسوله واحدا من 25. طيب. نعم. أين يصرف الخمس الذي لله ورسوله؟ لا. نعم. يصرف في المصالح. طيب هذه الأربع خماس يبدأ أولا أربعة خماس التي الغانمين هذا القسم، هذا القسم. لكن هل قبل القسم شيء؟ نعم. ثلث. طيب يعني بعد الخمس، مو من كل، مو من كل، ليس من كل غني، مما باقي بعد الخمس. طيب بعد هذا تقسم الغنيمة. الأخ اللي أمامك بعد منا، أي هند؟ أي هند؟ لست مشاركا جديد؟ الجديد أصبر على من العتيق، العتيق. طيب يلا عبد المنان، كيف تقسم الأربعة أخماس بعد النفل؟ للراجل سهم وللفارس سهمان، فيتقسم سهمان لفرس وسهم له. طيب لكنهم العلماء فرقوا بين الفرس العربي وغيره. نعم، فقالوا الفرس العربي له ثمان وغيره سهم واحد. طيب جرى بحث فيما لو أغار أحد من الجيش بطائرة تبع الدولة. أحمد ها وش قلنا فيها؟ قلنا واجب أن يأخذ الساق الطائرة، لأن لو كان الفرس قياسا على الفرس لو كان لغيره لأنه يأخذ الراكب. طيب

مصدقا لما بين يديه من التوراة وهذا الرسول الذي قبله، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، اسمه أحمد. بشرهم بهذا. وهل يبشرهم برسول لا ينتفعون به؟ عجيب. لا. إذن بشرهم برسول يعني أنه رسولكم الذي تحصلون باتباعه على كل خير وتسلمون من كل شر، ولهذا جعلها بشرى. لكن أتدرون ماذا قال النصارى؟ قالوا إن الرسول الذي بشرنا به أحمد، وهذا محمد، ونحن ننتظر أحمد. فيقال لهم قبحكم الله، أخذتم بالمتشابه وتركتم المحكم. في هذه الآية نفسها فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. إذن هذا الرسول الذي اسمه أحمد جاء أو ما أو لم يجيء؟ جاء، فتبين بطلان حجته. فإن قال قائل لماذا لم يسمه أحمد، لماذا لم يسمه محمدا؟ قلنا إن عيسى لا يعلم الغيب، وإنما تلقى الاسم من الوحي أوحاه الله إليه، وأوحى الله إليه هذا الاسم لفائدة عظيمة، لأن أحمد اسم تصريف، وهو إقرار من عيسى بفضيلة من؟ بفضيلة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه أحمد الناس لله وأحق الناس أن يحمد. فاسم التفضيل هنا للفاعل والمفعول. فهم الفاعل والمفعول ايش معناه؟ لا، اسم التفضيل قلنا هنا انه للفاعل والمفعول احمد. لا لا، نفس احمد للفاعل والمفعول. اي نعم، هو نفسه احمد الناس، انه يحمد، يعني احق الناس يحمد محمد عليه الصلاه والسلام. فوسع اليه هذا الاسم ليتبين فضله صلوات الله وسلامه عليه دون محمد الذي هو اسم مفعول. واضح يا جماعه؟ واضح. ثم فنقول للنصارى إنه جاءكم بالبينات وقلتم هذا سحر مبين، وأن الله اختار أن ألهم عيسى أن نسميه أحمد لهذا السبب ليتبين فضله، وأنه أحمد الناس لله وأحق الناس أن يحمد عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أقسم أن يخرجهم من جزيرة العرب. ها كان يشرع جلوة. طيب، إذا إن شاء الله نكمل الحديث في الدرس المقبل. يلا خالد. أخذنا أن تأتي ركوب الدابة في المسلمين من الكبائر. نعم. كيف أخذنا من الكبائر يا شيخ؟ لأنه ينتفي بها الإيمان. وأن كل الحضر فقط. لا، ينتفي بها الإيمان. والمراد ينتفي بها كماله كما هو معروف. نعم. ايش؟ الجيش حرب الموجودة الآن، نغمة الجيش يعني دبابات وطائرات وكذا، هل نقول أن حتى هذه الأشياء تقسم بين المجاهدين أو نقول تقوم ويقوم؟ هذا يرجع للإيمان. قد يرى أنه يعطي هذه مثلا طائفة من الناس من المجاهدين يذهبون إلى جهة أخرى ويجاهدون بها، وقد يرى أن تضم هذه إلى ممتلكات الدولة وتقدر للغنيمين. هنا تقدر بقيمتها. نعم، طرف أنت. آت محمدا الوسيلة والفضيلة. وبات مقاما محمودا اذا واتى. نعم. يقولون ان الثور يكون صابور، فيترتب على هذا يقولون ان اموال التي تكون في هذه الدوله مثل يقيسونها على الدار الذي يعني قوي قوي البنيه وكذا، ولا تستطيع ان اخذ اموالي منه فتحايل عليه فاخذ. لا غير صحيح، هذا غير صحيح. اولا بارك الله فيك، ان الحكم بغير ما انزل الله قد يكون عن جهل او تاويل او تغرير، لان بعض الحكام نسأل الله العافيه عندهم علماء اصول وعندهم مستشارون لا يعرفون عن الاسلام شيئا وعندهم ضعف دين وضعف شخصيه، ويظنون ان اتباع هذه القوانين هو الذي يصلح الامه ويجعلها تمشي مع العالم، وهذه قد تكون شبهة تمنع من الحكم عليهم بالكفر. ولا يجوز أن نكفر إلا من قامت البينة الشرعية على تكفيره، ثم على فرض أنهم كفار هذا المال للمسلمين وهو لهم، حتى نقول إنهم سراق، هم بأنفسهم يصرفون الأموال لمصلحة الدولة على أنه قد يعفري أشياء يعني يتصرفون كما يشاءون ويلعبون بمال الله كما يريدون. لا غير اصلا ابدا سارق سارق. نعم الحبيب. نعم اين اي ما بعد جاء الكلام عليه، ما جاء الكلام عليه. نعم. اذا خشي الامام من المنافقين الذين قد يجيرون الكفار فهل له ان يمنع الاجاره؟ نعم له ان يمنع. اي نعم كيف اي هو مو مسلم. نعم اذا خالف الغنيمه لا تقسم بالعدل بالتقويم، تقسم بالتقويم تباع أو إذا كان الدولة تحتاجها في لذة الأخوان قبل قليل تكون عند الدولة ويعطون القيمة. عبد الله إيش؟ أي الظاهر أنه لا يجوز، لأن أصل هذا الكافر لا يدخل إلى الإسلام إلا بالإجارة، فلا يمكن أن يختص هذا بمصلحة إجارته أو بعوض إجارته. نعم. شيخ حديث ويفا ذكرنا أن الأحسن التعليم وهذا لا يجوز له أن يركب الشاقة أو يدخل الشوق أو يستخدم كل ما له من الغنيمة مما يعود إلى تقسيم المسلمين. نعم. إذا دعت الحاجة لا بأس، يعني مثلا لو أنه غنم سلاحا يدافع به عن المسلمين ولا يتمكن من إيصاله للحاكم هذا ضرورة، كما لو اضطر إلى ركوب البهيمة الدابة أو إلى لبس الثوب فلا بأس. كده درس أظن أخذنا حديث عمر. ها؟ ما تم؟ طيب. والنصارى أيضا. نعم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه عنه عمر: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وسبق لنا أن هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم واللام والنون. وسبق لنا من هم اليهود. وأما النصارى فهم الذين ينتسبون إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وسموا بهذا الاسم إما لأنهم من بلدة تسمى الناصرة في فلسطين

صار النقل الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم قال الجزيرة ولم يقل شبه الجزيرة. وعلى كلام الجغرافيين يقول شبه الجزيرة. فهل نقيد قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أقام المضاف إلى مقام المضاف؟ لا، هذه من باب التغريب، لأن أكثر قد حاط بها البحر. إذا نقول إذا ما حاط بها البحر أو أصغر. إيه. إذا كلام الجغرافيين مردود. لا، هذا بارك الله فيك. الآن عندنا الشعر. هي أنثى من الضأن وهي في الشرع واللغة أعم من ذلك. إيش؟ لا لا لا يقبل الشرط أصلا. لا يقبل. يقول ناس أخبر أصلا قبولك هذا غير صحيح. حتى نجد له النظام ولا وجه النظام ما هو بحل الحرام. الاحتفال بعيد النصارى مع الحرام حتى نشر يعني نقيم في كتاب أهل الذمة أحكام أهل الذمة قالوا شأن يكون كفر لأن الرضا بالكفر كفر. نعم. هل يؤخذ من الحديث لا هي صفة صفة هو أبو القاسم. لا مو صحيح قصده قال إنما أنا قاسم خبر. نعم. إيش؟ ما بالظاهر الله إنها الفرق الضالة لأن الفرق الضالة تدين بالإسلام وتنتسب للإسلام. نعم قد هم يقول ما هي ما هم ما نحن كفار. أود التنبيه على أنه وقع في طبعة درس بلوغ المرام تاريخ 22/6/1500 صفحة 70 خطأ في سياق الحديث. لو استقبلت من أمني ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. والخطأ أنه ولا أحللت بلام التوكيد كما نقلتموها في الدرس كتبت ولا أحللت بالنفي. أقول جزاه الله خيرا هذا الذي نبه. وهل معكم نسخ؟ ننتبه لها صفحة 70 بتاريخ 22/6. قال ولا أحللت والصواب ولا أحلل. الأسئلة كثيرة اليوم جماعة. ها أي رأيتها أي صفحة كم؟ 85. طيب ترى أعينه من اللي يطبع؟ ها؟ الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله أخرج اليهود هل أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب؟ أظن بحثنا فيه. طيب قول عمر رضي الله عنه كانت أموال بني النضير إلى آخر. من بني النضير يا كمال؟ هم قوم من يهود كانوا مجاورين في المدينة. نعم. وش قصته؟ قالوا العرب أعانوا المشركين على رسول. كم كان في المدينة من قبائل اليهود؟ بنو النضير وبنو قينقاع. لحد يتكلم أنا سمت اللي يقول قينقاع. نعم. بنو النضير وبنو قينقاع والذي فيهم سيدنا أخت اليهودي